الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: والعلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية. نعم. والعلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية. وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من يذهل عن هذا، فمن من يذهل عن هذا يذهل نعم يذهل نعم أحسن الله إليك، فمنهم من يذهل عن هذا، فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من المتكلمين، ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط، فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء. نعم. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء. لا سمي شيء جبول. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء. طيب. إلا بخبر الأنبياء. لا. وخبرهم المج. فلا يعلم. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء فلا يعلم. أحسن الله إليك. لابد من فلا يعلم. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء فلا يعلم إلا بخبر الأنبياء. ما في تصويب. ما في شيء. لابد من إضافة شيء. فلا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء فلا يعلم إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم المجرد هو دليل سمعي مثل مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلهية والملائكة والعرش والجنة والنار وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه. فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك، فهذا لا يعلم إلا بالأدلة العقلية. وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد، وإن كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضا، فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها، ويعلم بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم. وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد وبحسن الأفعال وقبحها، ف

أن يؤخذ من الرسول العلوم على هذا المقصود. سم. أحسن الله إليك.